أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نتعرض لمسألتين فقهيتين قبل الدخول في المحاضرة. المسألة الأولى: لو أن المورث صالح ورثته في حياته على أن تكون أمواله لهم، وأن يكون له حق التصرف فيها لمدة معينة، يعني خاف المورث أنه إذا مات يحصل نزاع بين ورثته، فهو في حياته صالح ورثته قبل أن يموت على أن تكون هذه الأموال بينهم بشكل متساوي، على أن يملكهم الأموال بشكل متساوي، وجعل لنفسه حق التصرف والانتفاع بهذه الأموال لمدة محدودة طبعا، لأنه حتى لا يكون الصلح غرريا مجهول المدة، عين المدة لمدة 10 سنوات مثلا أو لمدة 20 سنة مثلا، وجعل لنفسه حق الإلغاء، يعني إلغاء هذا الصلح في أي وقت أراد. هل هذا الصلح جائز ونافذ؟ نعم، صلح جائز ونافذ، وبالتالي يثبت له حق الإلغاء متى ما أراد، وإذا لم يلغي فإن الصلح يكون نافذ، ويكون الملك بين الورثة بشكل متساوي. لو مات في هذه المدة فإن الورثة لا يرثون شيئا، لأن جميع الأموال هي ملك لهم بشكل متساوي بهذا الصلح منذ حياة الميت أو المورث. المسألة الأخرى: لو أن إنسانا اقترض مبلغا لشراء عمارة مثلا للاستثمار، يعني لكي يؤجرها، أو لشراء سيارة للاستثمار مثلا لكي مثلا يعطيها بيد سائق تاكسي مثلا يستثمرها، اقترض مبلغا واشترى العمارة وبدأ يسدد أقساط هذا القرض، فإذا جاء رأس سنته الخمسية فكيف يخرج الخمس؟ طبعا هنا خلاف بين السيدين في كيفية تخريج الخمس. على رأي السيد الخوئي قدس سره يفصل بين السنة الأولى والسنة التي بعدها، يعني بين سنة الشراء والسنة التي بعدها. في سنة الشراء اقترض مبلغا لنفترض 100,000 ريال واشترى عمارة لأجل الاستثمار وبدأ يسدد بعض المبالغ في سنة الشراء. في سنة الشراء يخمس ما قابل المبالغ من العين، يعني هذه عمارة اشتراها 100,000، سدد منها كم؟ ترد سدد منها 10، يعني شنو سدد؟ 10,000. هو ما يخمس 10,000 التي سددها، يخمس 10 العمارة، مدام سدد 10 المبلغ فقد ملك 10 العمارة، ربح 10 العمارة. فعشر العمارة كم يسوى آخر السنة؟ قد يسوى 10,000، وقد يسوى أقل، وقد يسوى أكثر، فعليه تخميس 10 العمارة بقيمته الفعلية آخر السنة. فهو ما يسدد المبلغ الذي ما يخمس المبلغ الذي سدد، وإنما يخمس ما قابل هذا المبلغ من العمارة. وأما في السنة الثانية، في سنة أخرى صار يسدد الأقساط، في السنة الأخرى لا، في غير سنة الشراء فقط يخمس الأقساط التي يسددها قبل التسديد، ولا يجب أن يسدد ما قابلها من العمارة. بينما السيد السيستاني دام ظله لا يفرق بين السنة الأولى وبين السنة التي بعدها، يقول بمقدار ما يسدد يخمس ما قابله من العمارة، سدد نصف القيمة يخمس شنو؟ نصف قيمة يخمس نصف العمارة، سدد ثلث المبلغ يخمس قيمة ثلث العمارة، وهكذا دائما يخمس ليس المبالغ وإنما يخمس ما قابل هذه المبالغ المسددة من العمارة، إما النصف أو الثلث أو العشر أو الربع إلى غير ذلك. هذا ما أردنا توضيحه. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله على أهل بيتك المعصومين المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل لأرض الطف كي نسقيها فعسى نبل بها مضاجع فتية ما بلت الأكباد من جاريها. ولقد مررت على منازل عصبة ثقل النبوة كان ألقي فيها، فذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوتي أخيها، بأبي التي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بصبر أبيها. لم تله عن حفظ العيال وجمعهم بمصائب إخوتها وفقد بنيها، لم أنس إذ هتكوا خبافا سنت تبدي لواعجها إلى حامي. فتحترق القلوب كأنما ترمي حشاها جمرة من في أيسوقها الزجر أبي عجبا لها يا بالأمس أنت تصونها واليوم آل أمية بديت محيرة واصبج باليدين باليدين انا لا عباس يبرالي ولا حسين يضربوني من ابكي وتدمع العين. اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة تتحدث عن الهجرة. نحن انطلاقا من الآية نتحدث في محاور ثلاثة: في ضرورة التخطيط، وفي القانون الجزائي الذي تضمنته الآية المباركة، وفي دلالات الهجرة النبوية. نجي إلى المحور الأول. الدعوة الإسلامية مرت بمراحل أربع. المرحلة الأولى المرحلة السرية التي كانت فيها الدعوة الإسلامية في إطار التقية، ولا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. كانت الدعوة لسبع سنوات تمر بمرحلة سرية، وهي مرحلة الدعوة ما بين أفراد بشكل تلقائي وبشكل مباشر. ثم المرحلة الثانية وهي المرحلة العلنية. صدع النبي بدعوته وبدأ يراسل القبائل العربية في المدينة وفي الطائف، ويراسل الحبشة ويرسل الوفود. المرحلة الثالثة هي مرحلة الهجرة، الانتقال من مكة إلى المدينة لإقامة الدولة الإسلامية. والمرحلة الرابعة هي مرحلة البناء، مرحلة بناء الدولة التي أقامها النبي صلى الله عليه وآله على عدة عوامل اقتصادية واجتماعية في المدينة المنورة. هذه المراحل الأربع التي مرت بها الدعوة من مرحلة إلى أخرى، هنا يطرح سؤال فلسفي وهو أن هذه المرحلية وهذا التدرج هل كان بتخطيط أو بدون تخطيط؟ يعني هل كان هناك تخطيط إلهي لكي تمر الدعوة بهذه المراحل الأربع إلى أن تثمر، أو أنه لا، كانت المسألة عفوية وحسب الظروف الموضوعية المؤاتية انتقلت الدعوة من مرحلة إلى أخرى بشكل عفوي وبشكل استرسالي من دون تخطيط مسبق؟ إذا قلنا بأن الدعوة مرت بتخطيط، هذه المراحل التي تدرجت فيها حركة الدعوة كانت بدون تخطيط، إذا بدون تخطيط هذا يتنافى مع الحكمة الإلهية. ليش يتنافى مع الحكمة الإلهية؟ لأن الدعوة الإسلامية، لأن الدين الإسلامي هو الدين الخاتم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكانت هي الدعوة العامة والدين العام، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وقال في آية أخرى ليكون للعالمين نذيرا. إذن هذا دين خاتم وهذا دين أيضا شنو؟ عام. مضافا إلى أن الدين الإسلامي هدف إلهي، القرآن الكريم يقول إن الدين عند الله الإسلام، ويقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذا كان الدين الإسلامي هدفا إلهيا فمقتضى الحكمة الإلهية التخطيط لنشر هذا الدين، إذ لو ترك الدين بدون تخطيط وصار في معرض الأعاصير المختلفة لكان في معرض الانقراض والزوال، وهذا يتنافى مع كونه هدفا إلهيا. إذن مقتضى كون الدين الإسلامي هدفا إلهيا أن تخضع مسيرة الدين الإسلامي إلى التخطيط، فإن عدم التخطيط يتنافى مع الحكمة الإلهية. زين، إذا كانت الدعوة الإسلامية نابعة من تخطيط، فالتخطيط يقتضي الزمنية، والزمنية تتنافى مع الله تبارك وتعالى. لاحظ الإشكال الفلسفي، شلون التخطيط يقتضي الزمنية؟ يعني أنا الآن مثلا حتى أوجد شجرة مثمرة، حتى أوجد شجرة مثمرة، ما أقدر أنا أوجد شجرة مثمرة في دفعة واحدة، صح لو لا؟ ما أقدر أوجد شجرة مثمرة في يوم واحد، زين؟ لأن الزمن يقهرني، أنا مؤطر بإطار الزمن، أنا موجود أعيش تحت إطار الزمن، بما أنني موجود يعيش تحت إطار الزمن فالزمن يقهرني، يقهرني على أن لا أوجد شجرة دفعة واحدة أو يوم واحد، لابد أن أوجدها بشكل تدريجي. إذن إيجاد الشجرة بشكل تدريجي يحتاج إلى التخطيط، أن أبذر يوم وأهيئ التربة يوم آخر وأسقيها في يوم ثالث وأراقب النمو في يوم رابع إلى أن تثمر الشجرة. التخطيط يقتضي الزمنية، لأن الزمن يقهرنا فنضطر إلى التخطيط. لو ما كان عندنا زمن وكنا نقدر نوجد أشياء دفعة واحدة ما احتجنا إلى التخطيط. نحن إنما نحتاج إلى التخطيط لأننا نعيش في إطار الزمان. إذن التخطيط يقتضي الزمنية، لأن التخطيط يقتضي التدرج من مرحلة لأخرى، والتدرج من مرحلة لأخرى يقتضي الزمنية. فإذا نجي ونسحب هذا الكلام على الله تبارك وتعالى، نقول الله يحتاج أن يخطط، يخطط لمسيرة الدعوة الإسلامية، يخطط لبعثة الأنبياء والرسل. التخطيط يقتضي الزمنية، إذن معناه الله خاضع شنو؟ لإطار الزمن ولأحكام الزمن، وهذا يتنافى مع كونه تبارك وتعالى وجودا مطلقا، وجودا مجردا عن حدود الزمان وحدود المكان وحدود المادة. إذن احنا نرجع، السؤال هو واحد، هذه المراحل اللي مشت عليها الدعوة بدون تخطيط أو بتخطيط؟ إذا بدون تخطيط تتنافى مع الحكمة الإلهية، إذا بعد تخطيط، التخطيط يقتضي شنو؟ الزمنية، يعني يقتضي خضوع الله لإطار الزمن، فالله وجود مجرد عن إطار الزمن. كيف تحل أنت هذا السؤال، هذا الإشكال الفلسفي؟ الجواب عن هذا السؤال وعن هذا الإشكال، نحن نقول الله تبارك وتعالى ربط حركة الوجود بالأسباب الطبيعية، وإلا هو قادر على أن يخلق الوجود دفعة واحدة بدون أسباب طبيعية. ليش؟ الآن أوضح لك. لو أن الله خلق الوجود كاملا وخلق المجتمع البشري كاملا، خلق الله الناس كلهم دفعة واحدة، علماء كملاء لا يحتاج بعضهم لبعض آخر، أنا عندي العلم والقدرة وعندي جميع الحوائج، وأنت أيضا عندك، وأنت لا تحتاج لي وأنا ما أحتاج لك، وأنا ما أحتاج إلى الشمس والشمس ما تحتاج لي، الشمس هم ما تحتاج إلى القمر، القمر هم ما يحتاج للشمس، جميع الوجود خلق كاملا لا يحتاج بعضه إلى البعض الآخر. لو أن الله خلق الوجود كاملا لكان هذا الخلق لغوا عبثا. لماذا؟ لأنه لو خلق الوجود كاملا لكان الوجود ساكنا راكدا لا يحتاج بعضه إلى بعض آخر. خلق الوجود كاملا يعني لغوية إيجاد الكثرة. شلون يعني لغوية إيجاد الكثرة؟ يعني أنت ليش تخلق هالألوان كلها؟ شجر لون، شمس لون آخر، قمر لون ثالث، إنسان لون رابع، هذه الألوان لماذا خلقت؟ لأن كل لون يحتاج إلى اللون الآخر. القمر تحتاج إلى القمر يحتاج إلى الشمس، الأرض تحتاج إلى الشمس، الإنسان يحتاج إلى النبات، النبات يحتاج إلى الإنسان، وهكذا كتلة مترابطة. لو أن الله خلق الوجود كاملا ما احتاج بعضه إلى بعض، وإذا ما احتاج بعضه إلى بعض إذن وجود هذه الألوان والكثرات وجود لغو وعبث. ما في داعي إلى شمس ولا قمر، خلاص ما دام ما حد يحتاج إلى الشمس فلا داعي لوجودها، ما دام ما حد يحتاج إلى النبات فلا داعي لوجوده، ما دام ما حد يحتاج إلى العلماء لا داعي لوجود علماء، الجميع يصير علماء والجميع يصير قادرين والجميع يصير كامل. خلق الوجود كاملا يعني إلغاء الكثرات وإلغاء الألوان، لأن وجود الألوان لغو لأن الوجود كامل فلا يحتاج بعضه إلى بعض. إذن من أجل أن نفر من هذا المحذور، حتى لا يكون وجود الكون لغو، ويجي إنسان يقول ليش الشمس خلقت وإحنا ما نحتاج إليها، وليش الخلق البشر عالم وجاهل وقوي وضعيف وإحنا ما نحتاج إلى ذلك، من أجل أن نفر من محذور اللغوية، خلق الله الوجود في إطار التكامل وليس كامل، خلق الله الوجود وهو يسير في مسار التكامل ولم يخلقه كاملا. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه إلى مسيرة التكامل، ما خلقه كاملا، خلقه متكاملا، يعني يسير في إطار التكامل. طيب إذا كان الهدف من خلق الوجود أن يسير في إطار التكامل، التكامل يتوقف على الحركة، معقول الإنسان يتكامل بدون حركة؟ معقول هذا الوجود يتكامل بدون حركة؟ التكامل يقتضي الحركة، إذن لابد من حركة، ولهذا الوجود كله يعيش حركة، كما يقول الفلاسفة الحركة العرضية تدل على الحركة الذاتية. أنت ما تشوف حركة عرضية، تشوف القمر يتحرك، الشمس تتحرك، الأرض تتحرك، هذه كلها حركات ظاهرية، هذه الحركة الظاهرية تدل على حركة باطنية، على أن الوجود كله من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة وشنو هو يعيش حركة دؤوبة وحركة مستمرة. هذا الجسم اللي احنا نفكر جسمنا ثابت، معينما هذا الجسم، هذا الإصبع، خذ إصبع من الجسم، هذه القطعة الصغيرة من الجسم تعيش حركة دؤوبة، حركة ملايين الخلايا في كل ثانية وفي كل لحظة، الكون كله يعيش حركة دؤوبة. لما؟ لأن الهدف هو التكامل، والتكامل يقتضي الحركة، والحركة تحتاج إلى التنافس، بدون تنافس ما في حركة. يعني السوق مثلا إذا ما فيها تنافس في عوامل العرض والاستقطاب ما تصير حركة في السوق. الحركة تحتاج إلى تنافس، تحتاج إلى طرفين متعارضين حتى تصير حركة بينهما. فإذا احتاجت الحركة إلى التنافس احتجنا إلى التخطيط، من هنا جاءت الحاجة إلى التخطيط. إذن إذا لاحظنا الوجود بأسره، الله تبارك وتعالى، نرجع نكرر شرح الفكرة حتى تتضح، الله تبارك وتعالى كان بإمكانه أن يخلق الوجود كله كاملا، لكن لو خلقه كاملا لكان وجوده عبثا ولغوا، إذ لا داعي للكثرات والألوان إذا ماكو حاجة إليه. زين، فإذا الله خلق الوجود متكاملا لا كاملا. يعني شنو خلقه متكاملا؟ يعني ربط حركة الوجود بالأسباب الطبيعية، حتى يصير نهار وليل لازم الأرض تتحرك، حتى تصير سنة لازم هم الشمس تتحرك، حتى يصير مسار فضائي لازم تصير مجموعات شمسية، حتى تنتج الشجرة لازم تزرع بذرة فساق فأوراق فغصون فثمرة، حتى يصير إنسان لازم مرمر بتسعة أشهر، وهكذا ربط حركة الوجود بالأسباب الطبيعية، يعني ربطها بالمرحلية والتدرج من خطوة إلى أخرى. وهذا معناه أن مسيرة الوجود نحو التكامل، وأن التكامل يقتضي الحركة، والحركة تقتضي التنافس، سواء في المجال المادي أو في المجال الروحي. في المجال المادي القرآن الكريم يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، خلينا هذا عالم وهذا جاهل حتى الجاهل يحتاج إلى العالم، وخلينا العالم ضعيف وخلينا الجاهل قوي حتى يحتاج الضعيف إلى القوي، الكل يحتاج إلى الآخر، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، يعني ليحتاج البعض إلى البعض الآخر فتتولد الحركة، فيتولد خط التكامل ومسيرة التكامل. هذا من الناحية المادية، وكذلك من الناحية الروحية، ما يقدر الإنسان يصل إلى التكامل الروحي حتى يعيش حركة، ولا يمكن أن يعيش حركة حتى يعيش صراع بين طرفين متضادين، العقل والشهوة، إذا عاش صراعا بين العقل والشهوة عاش الحركة، وإذا عاش الحركة صار في مسيرة التكامل. التكامل يحتاج إلى الحركة، والحركة تحتاج إلى التنافس بين طرفين، والتنافس يحتاج إلى التخطيط. أنا ما أقدر أنافس الآخر حتى يكون عندي تخطيط. من هنا نعرف الحاجة إلى التخطيط، ومن هنا يظهر الجواب عن هذا السؤال. سؤال يقول لك مراحل الدعوة الإسلامية بدون تخطيط أو بتخطيط؟ إذا بدون تخطيط هذا خلاف الحكمة، إذا بتخطيط معنى الله خاضع للزمن. الجواب أن مسيرة الدعوة خضعت للتخطيط فلا تتنافى مع الحكمة، لكن التخطيط لا يعني خضوع الله للزمن، لأنه بقدرته أن يوجد الشيء بلا تخطيط، إنما جعل مسيرة الدعوة على شكل التخطيط لأنه ربط حركة الوجود بالأسباب الطبيعية، إذ لولا ذلك لكان الوجود لغوا وعبثا كما شرحنا الفكرة. صلوا على محمد وآل محمد. نجي إلى المحور الثاني. المحور الثاني إذا تلاحظ الآية المباركة، شوف بعض المفكرين الحداثيين مثل هالآية يركزون عليها، والآية ماذا قالت؟ قالت إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. واضح. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، تركوهم. طيب هذا بعض المفكرين الحداثيين يقول هذا إثارة للكراهية، هذا إثارة للتفرقة بين أبناء المجتمع. يعني الله تبارك وتعالى بدل أن يثير الفرقة والكراهية بين أبناء المجتمع الواحد يقول اللي هاجروا لهم جائزة واللي ما هاجروا إن شاء الله يهاجروا. كان بإمكانه أن يستخدم أسلوبا يوطد العلاقات الاجتماعية، بإمكانه أن يستخدم أسلوبا يقرب النفوس بعضها لبعض آخر، لكن هذا الأسلوب الذين هاجروا لهم ولاية والذين لم يهاجروا ليس لهم شيء، هذا أسلوب يساعد على انتشار الكراهية وانتشار الفرقة بين أبناء المجتمع الواحد، فهو أسلوب هدم لأنه يفكك أبناء المجتمع الواحد. وهذا يتنافى مع قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، ويتنافى مع قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا مو لتتناحروا. فكيف هو يخلق بذرة التناحر وبذرة الفتنة بين أبناء المجتمع؟ لاحظ الإشكال على الآية. نحن عندما نجيب عن هذا الإشكال نقول لا، فرق بين القانون الجزائي وبين أسلوب التفرقة والتفكيك. شلون؟ يعني مثلا الآن أضرب لك مثال، الدولة تصدر قانون تقول من حافظ على البيئة، زين، من ساهم في المحافظة على البيئة يعطى من التأمينات الاجتماعية، يصير إلى حصة من التأمينات الاجتماعية، يعطى تأمين صحي، يعطى تأمين في مجال التعليم، يعطى تأمين في مجال وسائل الاتصال. ليش؟ لأن هذا مواطن يحافظ على البيئة، ومن لم يحافظ على البيئة يقطع إشارات المرور وعرض البيئة للخطر، أو يرمي النفايات في ماء البحر الصافي أو يرمي النفايات في الطرقات ليخلق بيئة مرضية. من لم يحافظ على البيئة يحرم من التأمينات الاجتماعية. التأمينات الاجتماعية ما يحصل زين؟ هذا شو تسميه؟ أسلوب كراهية أو تسميه قانون جزائي؟ هذا يسمى في علم القانون قانون جزائي. والغرض من القانون الجزائي هو التحفيز وليس الهدم. يعني أنا حتى أحفز المواطن وحتى أحفز الشعب على أن يحافظ على سلامة البيئة، أقول من حافظ إلى حصة من التأمينات الاجتماعية، ومن لم يحافظ يحرم من التأمينات الاجتماعية. هذا قانون جزائي الهدف منه ماذا؟ تحفيز المجتمع على المحافظة على البيئة. هذا ما يسمى أسلوب كراهية، هذا ليس عامل هدم بل عامل بناء، ليس عامل كراهية بل عامل تحفيز وحث. كذلك الآية المباركة، الآية المباركة تقول الهجرة أمر ضروري، نحن نريد نبني دولة، نريد أن نبني الدولة الإسلامية في المدينة. بناء الدولة يحتاج إلى كادر، يحتاج إلى عناصر تساهم في بناء الدولة. هذا يساهم بسيفه، هذا يساهم بأمواله، هذا يساهم بالإعلام، كل واحد بحسب قدرته وطاقته. إذا نحن محتاج لكم أن تهاجروا حتى تقوموا ببناء الدولة. من ساهم في بناء الدولة وهاجر بل له ولاية، له ولاية يعني شنو؟ نمده بالعون وبالعطاء. ومن لم يهاجر هو مؤمن لكن لم يهاجر، لم يساهم في بناء الدولة، فيحرم من الولاية يعني يحرم من المدد والعطاء. هذا قانون جزائي الهدف منه التحفيز على الهجرة وبناء الدولة وليس عامل هدم وكراهية. لذلك الآية شوف لاحظوا، قالت والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى، يعني احنا نريدهم يهاجروا، حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين. قالوا والله أكو قبيلة طغت علينا انصرونا، لهم حق النصر. هذا لو كان يريد الكراهية ما أعطاهم حق النصر. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، انصروهم، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق احتراما للمواثيق، لا لا تتحفزوا للحرب والقتال والله بما تعملون بصير. زين، نجي الآن إلى المحور الثالث والأخير، دلالات هجرة النبي محمد. هجرة النبي صلى الله عليه وآله من مكة إلى المدينة لها دلالات ثلاث. الدلالة الأولى استراتيجية التغيير، كل مشروع تغييري يحتاج إلى وضع استراتيجية. يعني أنا الآن عندي مشروع تغييري، مشروع ثقافي، مشروع اجتماعي، مشروع اقتصادي، كل مشروع تغييري يحتاج إلى وضع استراتيجية لهذا المشروع. ومن استراتيجية التغيير اختيار المكان المناسب والوقت المناسب. أنا ما أطلق مشروعي في أي مكان ولا أطلق مشروعي في أي زمن، مشروع التغيير يحتاج إلى المكان المناسب والوقت المناسب. لكي يعلمنا النبي على استراتيجية التغيير، لكي يعلمنا النبي أن نختار لمشاريعنا الوقت المناسب والمكان المناسب، نقل الدعوة، نقل الدولة من مكة إلى المدينة. مكة مو صالحة لإقامة الدولة، ليش؟ أولا النبي ما كان يمتلك أنصار في مكة، أنصاره في المدينة، أهل يثرب، بنو النجار وغيرهم كتبوا للنبي نحن مستعدون لنصرتك ولإيوائك ولإقامة دولتك. إذن القاعدة الشعبية ما كانت في مكة، كانت في المدينة. ثانيا مدينة مناخها الاقتصادي كان أفضل من مكة، المدينة بلد زراعي فكانت محط القوافل التجارية، القوافل الآتية من الشام والقوافل الخارجة من اليمن محطها وين؟ المدينة، لأنها بلد زراعي كان يستقطب القوافل التجارية المختلفة، فكانت المدينة بلد تعيش اقتصاد مفتوح، زراعة وتجارة وتبادل بين حضارات وبين أمم، بخلاف مكة، مكة قاحلة وما كان فيها اقتصاد مفتوح، كان الاقتصاد محتكر لقريش، قريش قبيلة مسيطرة على اقتصاد مكة ومسيطرة على الموارد التجارية في مكة. إذن المدينة فيها قاعدة شعبية، والمدينة بلد منفتح اقتصاديا، لذلك كانت المكان المناسب لمشروع التغيير ولإقامة الدولة، فانتقل إليها النبي المصطفى محمد. وهذا يربينا على حركة الامتداد والتغيير. كيف يربينا على حركة الامتداد والتغيير في المجال الاقتصادي وفي المجال الثقافي؟ خل أضرب لك أمثلة. يعني الآن مثلا إحنا عندنا في الخليج تجار يملكون أموال طائلة، يملكون ثروات، لكن ما عندهم تخطيط، ما عندهم روح الامتداد، ما عندهم روح التوسع، ما عندهم روح التغيير. مشاريع تجارنا كلها مشاريع متقوقعة، يعني هذا التاجر مشاريع متقوقعة في بلده، مشاريع متقوقعة في أفقه. إحنا نحتاج إلى مشاريع عالمية، إلى مشاريع إقليمية، نحتاج إلى أن تكون أموالنا تؤسس شركات عالمية. التاجر عندما يخطط لأن يكون عالميا هو ما رايح يخدم نفسه فقط، بل يخدم وطنه ويخدم قبيلته ويخدم مجتمعه، لأنه بادر إلى حركة الامتداد وحركة التوسع ولم يتقوقع في مكان واحد. حتى في المجال الثقافي، شوف الآن في المجال الثقافي إحنا ليش أبنائنا يهاجرون إلى أوروبا إلى أستراليا حتى يحصلوا الشهادات العالية والراقية؟ وهذه هجرة استراتيجية التغيير، استراتيجية التغيير تقتضي الهجرة حتى يحصلوا على أكمل المراتب العلمية. محي الدين ابن العربي هذا اللي شغل الدنيا بعرفانه وفلسفته، هذا محي الدين ابن العربي مغربي من أهل المغرب ومو من أهل المشرق، لكن هاجر من المغرب إلى دمشق وتحمل العناء كله في سبيل أن يصبح رقما، في سبيل أن يصبح رقما معروفا وعنوانا بارزا، وأنشأ أبيات قال: رأى البرق شرقيا فآب إلى الشرق، ولو لاح غربيا لآب إلى الغرب، فإن غرامي بالبريق ولمحه وليس غرامي بالأماكن والترب. أنا قلبي متعلق بالفكر، فأنا وراء الفكر والثقافة أينما كانت وفي أي مكان كانت. إذن النبي بهجرته يعلمنا على استراتيجية التغيير والتوسع والامتداد. أبنائنا، يعني إحنا نخاطب إخواننا وشبابنا، شبابنا المتدين، إخواننا المتدينين اللي يمتلكوا ثقافة واللي يمتلكوا ذهنية عالية، لا يتقوقعوا في أماكن محددة، لا تصير نشاطاتهم نشاطات متقوقعة، نشاط في المسجد أو نشاط في المأتم، انطلق بنشاطاتك إلى الآفاق الأخرى. ساهم مثلا، اشترك في الصحف، اشترك في المجلات، كن كاتبا في الصحف، كن كاتبا في المجلات، كن مذيعا في التلفزيون، ساهم في النوادي الرياضية، كن عضوا في النوادي الرياضية، انطلق إلى آفاق مختلفة. لا تتقوقع في منطقة معينة، لا تتقوقع في أفق معين، انطلق بمشاريعك، انطلق بطاقاتك إلى النوادي الرياضية، إلى وسائل الإعلام المختلفة، إلى أي مكان تبرز فيه طاقتك وإبداعك. هذا النوع من الامتداد وهذا النوع من الحركة يخدمك، يخدم قبيلتك، يخدم وطنك. أنت قاعد تساهم في بناء الوطن، قاعد تساهم في بناء حضارة الوطن، ليش تتقوقع في مكان معين؟ ساهم في بناء وطنك وبناء حضارة وطنك. بناء الوطن، بناء الحضارة من الأمور الأساسية، من الأمور اللازمة. لذلك لا تتقوقع في منطقة معينة وتقتل طاقتك وتقتل إنتاجك وتقتل ثقافتك بحدود معينة وأفق معين. هذا كله نتعلمه من هجرة النبي محمد. الدلالة الثانية دلالة التضحية. شوف الهجرة هي تضحية، إنسان هاجر يعني يضحي، ضحي بأهله، يضحي بعلاقاته الاجتماعية، يضحي بحبه للوطن وللتربة التي ولد فيها. الهجرة تضحية لكن من أجل هدف أسمى، والتضحية روح يربيها النبي ويغذيها النبي فينا من خلال الهجرة. لذلك أول درس تضحية تعلمه المسلمون من النبي صلى الله عليه وآله في هجرته تضحية علي بن أبي طالب عندما بات على فراش رسول الله. هذا أول درس تضحية حصل نتيجة الهجرة، أن الإمام علي بات على فراش رسول الله. اجتمعت 15 قبيلة، 15 قبيلة تنتمي إلى قريش، اجتمعوا قالوا ماكو علاج للنبي هذا، حاربنا وقاتلنا وعذبنا أصحابه، ماكو فائدة، لابد من قتله، الحل هو القتل. فنحن نجتمع 15 قبيلة ونضربه بسيوفنا ضربة واحدة فيتفرق دمه في القبائل، فلا تستطيع بنو هاشم أن تقاتل 15 قبيلة وتنتهي المشكلة، يريدوا دية نعطيهم ديته وتنتهي المشكلة. فعزموا على قتله وخططوا ليلة معينة للقضاء على النبي. النبي صلى الله عليه وآله جاء لابن عمه علي عليه السلام، قال أتبيت على فراشي؟ دول يريدوا قتلوني الليل، أتبيت على فراشي؟ قال أو تسلم يا رسول الله؟ قال نعم. فسجد لله شكرا وقال الحمد لله الذي جعلني فداء لنبيه محمد. بات على فراش النبي، أقبلت قبائل قريش 15 قبيلة وقفوا أمام الدار، قالوا أكو شخص نائم، إحنا ما يصير نجي نقتله بدم بارد، إحنا نريد نحركه حتى يقاتلنا ونقتله، نقول والله هو اللي هجم علينا، ما نجي نقتله مرة واحدة، نريد أن نثيره فينهض لنا فنقاتله فنقتله. زين، صاروا يرمونه بالحجارة وهو يتبور، يعني يتقلب يمينا وشمالا وما قام من مكانه أبدا، إلى أن أقبلوا إليه وشهروا سيوفهم دفعة واحدة وقالوا لأحدهم ارفع الستر ونحن نضربه بسيوفنا ضربة واحدة. رفع الستر، أقبلت السيوف على جسم الإمام أمير المؤمنين، هو بحركة رياضية معينة قذف بأربعين منهم إلى الوراء. الرواية يرويها الحاكم في مستدركه، والذهبي في تلخيصه يقول فجفلوا أمامه اجفأل النعم. قالوا هذا علي. قال نعم. قالوا أين ابن عمك؟ قال لا علم لي به. يعني في ذلك الوقت لا علم لي به. وين الآن؟ في أي منطقة؟ لا علم لي به. فخرجوا خائبين يائسين. أوحى الله إلى جبرائيل وميكائيل: إني آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر، فأي منكما يفدي أخاه بنفسه ويؤثره على نفسه؟ فاختار كل منهما البقاء. فقال: انزلا وانظرا إلى حبيبي محمد وعلي، آخيت بينهما، ففدى علي أخاه محمدا بنفسه. ونزل قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وانت من تلاحظ الآية، شوف تعبير الآية جميل، ما قال من المؤمنين، ولا قال من المجاهدين، ولا قال من قال من الناس. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يريد يقول أن الإنسان يقدر يوصل إلى أعلى المراتب حتى لو كان إنسان عادي، ما يحتاج يكون من خلص المؤمنين ولا من الأولياء والأتقياء. الإنسان العادي بإرادته وعزمه يقدر يوصل إلى أعلى المراتب. ومن الناس، يعني هذا علي من الناس، لكنه وصل إلى أعلى مراتب التضحية. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. الدلالة الثالثة للهجرة هي روح الإخاء. لما هاجر النبي إلى المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، كل واحد جعل إلى أخ حتى يتكون مجتمع أخوي مترابط، إنما المؤمنون إخوة. وبقي علي بدون مؤاخاة. هذه أيضا يرويها الحاكم في مستدركه، والإمام أحمد بن حنبل في مسنده. فأقبل الإمام علي إلى رسول الله حزينا، قال: يا رسول الله، آخيت بين المهاجرين والأنصار وتركتني وحيدا بلا أخ. فابتسم النبي صلى الله عليه وآله، قال: إنما أخرتك لنفسي، أنت أخي في الدنيا والآخرة، ما ذكرك أحد إلا وقل أنا عبد الله وأخو رسوله، ولا يدعيها بعدك إلا كذاب، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. هذه الحركة اللي قام بها النبي، النبي سياسي محنك، هذه الحركة التي قام بها النبي، مؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، زين، ولدت روح اجتماعية متماسكة، ويحقن بعضها بعضا ويستر بعضها بعضا. وبالتالي هذه تعلمنا على شيء، يعني هذه الحركة النبوية تربينا إحنا المجتمعات الإسلامية على أن نتشبث بروح الأخوة. يعني إحنا كنا مسلمين، صحيح مذاهبنا مختلفة، زين، هذا شيعي وهذا سني وهذا زيدي وهذا أباضي وهذا فلان، مذاهبنا مختلفة، لكننا جميعا تحت لواء الإسلام، لكننا جميعا تحت لواء لا إله إلا الله محمد رسول الله. كما آخى النبي بين المهاجرين والأنصار ليعلم المسلمين روح الأخوة، ليعلم المسلمين روح الترابط والتماسك الاجتماعي، فلنكن نحن على سيرة رسول الله، على خطى رسول الله، لنبعث روح الأخوة بين أبناء المجتمع الإسلامي. يعني إحنا وظيفتنا كمسلمين أن نركز في منابرنا وفي حسينياتنا وفي مساجدنا وفي قنواتنا الفضائية وفي جميع وسائل الإعلام أن نركز على الوحدة بين أبناء الأمة الإسلامية، أن نركز على روح الأخوة، أن نركز على روح الارتباط بين أبناء المجتمع الواحد، مو لهدف سياسي. خلي الأهداف السياسية، بعضهم يقول لك لازم يتوحد المسلمون حتى يعيشوا تعايش سلمي، هذه كلمة سياسية. تعايش سلمي يعني شنو؟ يعني كلمة سياسية، هدف سياسي. لا، احنا مو لأجل هدف سياسي وهو التعايش السلمي ندعو للأخوة، لا، لأننا إخوة واقعا، مو لأجل هدف سياسي، نحن واقعا إخوة، نحن عندما ندعو للأخوة لأننا إخوة واقعا، مو لأجل هدف سياسي. يعني مثل ما جماعة مشتركين في أب وأم، ها؟ إخوة من أب وأم، يحتاج يقولوا والله لازم نتآخى حتى نعيش تعايش سلمي، ما يحتاج له، هم إخوة، هم إخوة من أب وأم، فلا يحتاجون إلى هدف سياسي يجمعهم. بعيدا عن كلمات السياسيين، اتركوا كلمات السياسيين إلى جهة، بعيدا عن هذه الكلمات، نحن إخوة، يجمعنا الدين ويجمعنا رابط الإخاء الديني، فالأخوة الدينية تفرض علينا أن نتماسك وأن نتلاحم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لذلك احنا نركز على الوحدة وعلى ترك الإثارات والنعرات المذهبية والطائفية، من أجل ماذا؟ من أجل أن نسير على خطى النبي صلى الله عليه وآله في ترسيخ الأخوة الصادقة بين أبناء المجتمع الإسلامي. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذن هجرة النبي لها دلالات مختلفة كما ذكرنا، وهجرة الحسين كانت امتدادا لهجرة النبي. حسين هاجر من المدينة إلى العراق كما هاجر النبي من مكة إلى المدينة، نفس الأهداف. النبي رأى أن المدينة موقع استراتيجي للتغيير، الحسين أيضا رأى أن العراق موقع استراتيجي للتغيير. الحسين خرج إلى العراق لأنه علم أنه إذا قتل في العراق وأصبح قبره في العراق سيصبح قبره منارا للثائرين وقبلة للفدائيين والأبطال الذين نذروا أنفسهم في سبيل الدين والمذهب. زين، النبي صلى الله عليه وآله خرج من مكة إلى المدينة لأجل تعليم روح التضحية، والحسين أيضا خرج من المدينة إلى العراق لتعليم الأمة روح التضحية وروح البذل وروح الفداء. ألا وإني بادل هذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر. إذن هجرة الحسين انعكاس وامتداد لهجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، هاجر انطلاقا من مشروعه الإصلاحي التغييري، وفعلا حقق هدفه. لو أن الحسين قتل في منطقة أخرى ما صار له الذي صار، لو أن الحسين قبره في منطقة أخرى ما صار الذي صار. الحسين خطط لقتله وخطط لقبره لأنه علم أنه إذا كان قبره في هذا البلد الطيب، في هذا البلد المبارك، بلد العراق الذي كان موطنا للأبطال والمضحين في أزمنة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، علم أن قبره إذا صار في ذلك الموضع سيبقى منارا للثائرين ومنارا للأبطال ومنارا للمضحين. وأصبحت كربلاء قبلة للكل، كربلاء العظيمة. يقول ملا علي بن فايز في الشعر الشعبي يخاطب كربلاء، يقول برض المدينة روضة وبغداد فيها روضة، ولا بلد نزلوها إلا وأرضها روضة، وانتي يعني يا كربلاء وانتي عليهم فزتي بالجثة المرضوضة. طوبى إليك يا كربلاء بجسم تضمنتين، يا كربلاء نلت الفخر بين الأراضين، نلت الفخر يا غاضرية بذبحة حسين، تعنالك الزوار من كل البلادين. لا وين يا زوار قالوا الغاضرية، لا وين يا زوار قالوا أرض الطفوف، نزور الذي ظلوا بلا روس ولا جفوف، مرمي خيل الأعوجية فوقه الطوف. بقي على حر كربلاء، بقي صريعا على أرض كربلاء، يا ميتان ترك الألباب حائرتين، تناوشا الباغيرة ميتين، وأعظم الخطب في الإسلام داهيتين، عار تجول عليه الخيل عاديتين، حاكت له الريح منها ميزرا وردا. بعد هاشم الكعبي ماذا يقول؟ فواحدة تحنو عليه تضمه، وأخرى تفاديه، وأخرى تقبله، وأخرى بفائض النحر تصبغ شعرها، وأخرى على ميهيب الرداء تضلل. أما سكينة فإنها لجأت إلى جسده، جلست عنده، أمسكت بصدره وهي تنوح وتبكي وتمسح الدماء عن صدره الشريف، وتنادي أبا، أبا حسين، أبا حسين أدركنا، أحمى الضائعات بعدك ضعنا، في يد النائبات حجرى بوادي. وكأنها سمعت كلاما من نحره الشريف، كأن نحره الشريف يتكلم وهي تسمع النداء. سكينة شيعتي شيعتي مهما شربتم، شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بقتيل أو ذبيح فانزبوني، فأنا ويا ويا فأنا السبط الذي من غير جر ذبحوني، وبجرد الخيل بعد الذبح حقدا سحقوني. ويلي ويلي ما حد حضر عنده وحفر قبره، ولا حد جاب كافوره وسدره، خيل الأعوجية وطت صدره، والله خيل الأعوجية وطت. وطايا يا صدرا يا الله. اللهم بالحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعه المعصومين من بنيه، اللهم تقبل اعمالنا، اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله، اللهم اشفهم وعافهم يا رب العالمين، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين، اللهم كن لوليك الحجة، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.